لن يسكت الأسد عما قد ألم بهم، لن يسكت الأسد عما قد ألم بهم ما دام فيهم دم الإيمان يختلج. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والحمد لله رب العالمين. جرح جديد يستفيض به الدم، ومراجل الكفر الأثيم تضرموا. جرح جديد قد أسال دماءه، حقد بتجديد المجازر مغرم. جرح مرير غير أن رجالنا ما عاد فيه من يحس ويرحم. أفغان يا جرحا تلف بعد الردى، حتى أبي ما لا تراها المذب. أفغان يا ليلا تدثرت الأسى، حتى توا من أساه الأنجم. سيف الطغاة يوم أشهر حقده، وعلى مرابعها يفل ويحسب. عمد الصليب بها فأنشب سهمه، أواه مما قد جنته الأسهم. قد أثبتت طعنات في أحشائها، أوددت إن يذيب شكوى الدم. قد كشف الكفر اللعين بنا به، واستر ينتش لحمها ويقسم. إني أراها تبعث الصيحات في أفق الردى والأفق داج معتم. تجير بنا فلا تلووا رؤوسكم ولا تتبرموا. إني أراها تلفظ الآهات في أسر العباد، والقيد قيد أدهم. يا مسلمون نداؤها شق القضاء، يرنو إلى صوت يجيب ويقدم. يا مسلمون أما لديكم نغوة، أوما لكم قلب لها يتألم. قوموا فقد نكأ الصليب جراحها، وغدا على أعراضها يتهجم. قوموا لنصر المسلمين أعزة، والتقدموا إن كان فيكم مسلمون. قوموا لنصر المسلمين عزة، والتقدموا